إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يخبر الله تبارك وتعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتبته، فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة. فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالله قد علم شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدم على اختيارهم لأنفسهم. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منة على الناس من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير، ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه. ولأجل ذلك كانت محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلذلك وجب على المؤمنين إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقدم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض قوله بقول أحد كائنا من كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ويقدموا محبته على الخلق كلهم، وأن لا يقولوا حتى يقول، ولا يتقدموا بين يديه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن تعظيم المؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم تعظيمه لزوجاته رضي الله عنهن. لذلك قال عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فاختار الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أكرم النساء وأعلاهن قدرا وأجلهن شأنا وأرفعهن منزلة، فجعلهن أمهات للمؤمنين، ولهن خصائص ليست لغيرهن في الفضل والمقام. قال عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وفي قوله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم، تشريف لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتكريم للمؤمنين بأن جعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لهم. ومتى قوي استشعار المؤمن لأمومة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، قوي إقباله على القيام بحقوقهن، وزاد اهتمامه بما لهن من واجبات مع دفاعه عنهن. ومعنى كون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين أي في الاحترام والإكرام والتوقير، ويقتضي كذلك تحريمهن على المؤمنين، فلا يجوز نكاحهن، كما قال عز وجل: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وهذه الأمومة أمومة دينية لا تقتضي التوارث، لذلك لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن، بل يعاملن في هذا الجانب معاملة المرأة الأجنبية، فأمرهن الله بالحجاب كما قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأمر الصحابة رضوان الله عليهم ألا يسألوهن إلا من وراء حجاب، فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من نسب من وراء حجاب ولا تحتجب عنه. وإذا تقرر أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين أيضا. والمقصود بالأبوة الأبوة الدينية التي تقتضي تربيتهم وإرشادهم لما فيه خيرهم، وعلى المؤمنين طاعته في ذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وجاء في قراءة شاذة تقرير ذلك أيضا، فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. ولا يعارض ذلك قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فالمنفي في الآية هي أبوة النسب، والمثبت هو الأبوة الدينية التي تفوق أبوة النسب وتعلوها قدرا وشأنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. جماعة المسلمين، ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خصائص تميزن بها عن بقية النساء، فمع كونهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهات للمؤمنين ويحرم على المؤمنين الزواج بهن، فإن الله وصفهن بأنهن لسن كأحد من النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الصلاة عليهن في الصلاة قبل السلام، وأنهن من الذين يؤتون أجرهم مرتين، كما قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وهذه الأحكام والخصائص المتعلقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تشمل من طلقهن ولم يدخل بهن، كالتي دخل عليها فقالت: أعوذ بالله منك، ففارقها صلى الله عليه وسلم، فإنها ليست بأم للمؤمنين ولا تتمتع بخصائص أمهات المؤمنين. عباد الله، فإذا علمنا تلكم المنزلة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فما الواجب علينا تجاههن؟ روى مسلم عن زيد بن أرقم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذه الأمة بآل بيته خيرا، ومن أخص الناس بآل البيت زوجاته رضي الله عنهن. ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهن ويصلي عليهن قبل السلام في كل صلاة، وحث أمته على ذلك. فعن أبي حميد الساعدي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك أي في الصلاة؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فيجب علينا محبتهن ومعرفة فضلهن والترضي عليهن وسلامة الصدر تجاههن من الغل والحقد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. انتهى كلامه. كما يجب علينا إحسان القول لهن وسلامة اللسان تجاههن. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، كما يجب علينا الدفاع عنهن وعن أعراضهن والذب عنهن والرد على كل من ينتقص من قدرهن، مع دراسة سيرتهن ومعرفة أخبارهن وآدابهن، فإنهن أعظم النساء قدرا وأشرفهن فضلا، فهن القدوة لبناتنا وجميع نسائنا. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، لقد كان لكل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مناقب جليلة ومآثر كريمة، فمنهن السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أول الناس إسلاما. فعندما جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، رجع فدخل عليها وأخبرها صلى الله عليه وسلم الخبر، فصدقت وآمنت به وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم انطلقت به حتى أتت ورقة ابن نوفل، فقالت له: يا ابن عم، استمع من ابن أخيك. فلما استمع قال له: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. فكانت له خير سند ومعين، تؤازره وتناصره، وقد شهدت معه صلى الله عليه وسلم مواقف شديدة، فثبتت وصبرت، وكانت رضي الله عنها قدوة رائعة للزوجة الوفية التي تقف مع زوجها في شدائده وتقوي عزيمته في مواجهة الصعوبات والملمات. وسيرتها العطرة أنموذج فريد راق للزوجة الصالحة التي تحافظ على استقرار بيتها وتبذل كل وسعها لإسعاد أسرتها. وكافأها الله عز وجل وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، وأمر جبريل عليه السلام أن يقرئها السلام منه. قال ابن القيم: وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. وقال بعض أهل العلم: إنما بشرها ببيت في الجنة لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لها في حياتها وبعد موتها، يذكرها ويثني عليها بقوله: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وعلى مثل هذا فليكن البيت المسلم تضحية ووفاء، بذلا وعطاء، فتعيش الأسرة في سعادة واستقرار وراحة واطمئنان. عباد الله، ولئن سألنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي الصديقة بنت الصديق، اختارها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. تقول رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة، أي قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. وكانت أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا مكانتها، فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ودعا لها صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. ومن خصائصها رضي الله عنها أن الله عز وجل برأها بنفسه مما اتهمت به من الفاحشة، فذكر براءتها في القرآن الكريم بآيات تتلى إلى قبل قيام الساعة. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وكانت رضي الله عنها صوامة قوامة عابدة زاهدة كريمة سخية من أعلم الناس وأفقههم، فهي مرجع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعصى عليهم أمر. قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. عباد الله، ومن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبة الرأي الرشيد السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية، عرفت بحكمتها وسداد رأيها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلح الحديبية أمر أصحابه بالتحلل من العمرة والرجوع إلى المدينة، فشق ذلك عليهم وخافوا أن يضيع أجرهم وينقص ثوابهم، فامتنعوا عن التحلل من الإحرام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه وتحلل. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. فأنعم بالعقل من نعمة، وهل تساس الأمور إلا بالحكمة، فحري بالمرء أن يجعل العلم قائدة والعقل رائدة والحكمة مطلبة فيسعد ويهنى. وقد قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقد أوتيت رضي الله عنها من الحكمة حظا وافرا. فاللهم ارض عنها وعن سائر أمهات المؤمنين الأطهار الأبرار وعن آل بيت النبي المختار، وارزقنا حبهم وبرهم ومودتهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحب وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأقم الصلاة.